بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس تكلمنا عن ترك الركن سهوا وترك التشهد أو الواجب سهوا، وقلنا إن لذلك أحوالا. نأخذ أحوال ترك الركن: لا يخلو ترك الركن سهوا في الصلاة من عدة أحوال. أول، أن يتذكره وهو في الركعة نفسها التي نسي منها هذا الركن، نأخذها أولا وبعدين نأتي لأحكامها. الحال الثاني، بعد أن يبدأ في الركن الثاني وقبل أن يشرع في القراءة. إيش يعني قبل أن يشرع في القراءة؟ أي قراءة؟ الفاتحة. ثالث، أن يتذكره بعد أن يشرع في القراءة. والرابع، أهل هذه الجهة، ها، يتذكره بعد السلام. طيب، فإذا تذكره وهو في أثناء الركعة فالحكم أن يعود إليه ويأتي به، ها، وبما بعده. ليش يأتي بما بعده وقد أتى به؟ من أجل الترتيب. ثم بعد ذلك يسجد للسهو. يسجد للسهو متى؟ لماذا بعد السلام؟ لوجود الزيادة. أحسنت. طيب، الحال الثاني، إذا تذكر قبل أن يشرع في القراءة، فالمذهب المذهب، ها، يعود، يلزمه العود في هذه الحالة. فإذا أتى به فإنه يسجد للسهو أيضا بعد السلام لوجود الزيادة. تمام. وإذا شرع، إيش المذهب يقول؟ صورتم الصورة أولا؟ لا لا، نحن في الركن، في الركن. شرع في القراءة وتذكر أنه ترك ركن من الركعة السابقة، فالمذهب يقولون إنه تلغى الركعة الأولى وتحل هذه الركعة التي شرع في قراءتها محل الأولى. وقلنا إن الصواب أنه يعود إليه. متى لا يعود؟ إذا وصل إلى موضع نفس الركن من هذه الركعة أو الركعة التي هو فيها، لأنه لن يستفيد شيئا من الرجوع. يعني لو أنه ترك مثلا السجود الثاني في الركعة السابقة وتذكره وهو بعد وهو بين السجدتين أو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية، إيش نستفيد أن نقول له عد إلى الركعة الأولى وأتي بها؟ أنت خلاص، أنت الآن ستسجد، فتلغى هذه الركعة السابقة التي نسيت منها وتحل هذه الركعة محلها. طيب، تذكر بعد السلام، إيش المذهب يقولون؟ نسي سجودا في ركعة من الركعات ثم تذكر بعد السلام، المذهب يقولون إيش؟ يأتي بركعة كاملة. واضح؟ هل كلام المذهب أنه سواء طال الفصل أو لم يطل الفصل؟ يعني مثلا تذكر الآن أنه ترك ركوعا في الركعة الأخيرة أو في ركعة من الركعات ولم يتذكر إلا بعد ساعة ساعتين، هل المذهب في هذه الحالة يقول يأتي بركعة؟ إيه، إذن يأتي بركعة إذا لم يطل الفاصل. هذا قيد في غاية الأهمية. فإذا طال الفاصل فإن المذهب لا يقول بأنه يأتي بركعة، هنا يستأنف الصلاة من جديد. طيب، وذكرنا أن الصحيح في هذه المسألة إيش؟ فيما إذا تذكر ترك ركن سهوا بعد السلام أنه يأتي به. واضح؟ فالمذهب يستثنون أيضا صورا من، فيقولون مثلا لو أنه التشهد الأخير فإنه يأتي به ويأتي بما بعده ولا يعيد ركعة، ولو أنه نسي السلام فإنه يأتي به. نقول ما الفرق بين أن ينسى تشهدا على المذهب بأنه ركن وبين أن ينسى مثلا سجدة؟ إيش الفرق؟ ليس هناك فرق. هذه أحوال الركن. فيها إشكال عند أحد الإخوة؟ طيب، ترك الواجب يعني نمثل له بالتشهد الأول، ترك التشهد الأول ثم تذكره قبل أن ينهض وهو في محله، حال آخر بعدما نهض وقبل أن يستتم قائما. جميل، سنأتي للحكم. الحال الثالث، بعد أن استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة، لأن الفقهاء رحمهم الله يفصلون ويتعبون أنفسهم في التفاصيل، لأن هذا واقع في حياة الناس. فمن شفقتهم ورحمتهم بنا أنهم يفصلون في مثل هذه الأمور حتى ما تأتي لنا حالة لم يذكروا حكمها نبدأ نحن بالبحث أو التخريج على ما ذكروا. طيب الحال الرابع أن يذكر بعد أن يشرع في القراءة. طيب نأتي إلى الأحكام. ذكر قبل أن ينهض. شخص جالس في التشهد الأول وسرح، تعرفون إيش معنى سرح؟ يعني ذهبت الأفكار في مقاولات في بيع وشراء في الصلاة، والشيطان حريص أن يأتي، ولذلك يأتي للإنسان يذكره بما لم يتذكر في غير الصلاة. ولهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله وكلامهم لا يخلو من نظر أن الإنسان إذا فقد شيئا أو أراد أن يتذكر شيئا فإنه يركع ركعتين، وكونه يركع ركعتين لأجل هذا الغرض فيه نظر واضح. لكن الشاهد أن الإنسان في صلاته يأتيه الشيطان ويحرص على إفساد صلاته، فلو أنه سرح وعزب ذهنه عن التشهد فلم يقرأه، لكنه عندما تهيأ للقيام تذكر أنه لم يأتي بهذا التشهد، إيش الحكم في هذه الحالة؟ يأتي به. هل يلزمه سجود السهو؟ لا يلزمه. لما؟ لأنه لم يحصل هناك نقص ولم تحصل هناك زيادة، واضح؟ طيب، ولم يحصل هناك شك أيضا، وتيقن أنه لم يأتي بهذا التشهد. نهض وقبل أن يستتم قائما، إيش الضابط هنا؟ على المذهب أن يفارق فخذاه ساقيه، فإذا فارق الفخذان الساقين ففي هذه الحالة هذا يعتبر نهوضا. قبل أن يستتم قائما تذكر، إيش الحكم؟ يرجع استحبابا ولا وجوبا؟ أي وجوبا، لا بد أن يرجع. ولو أنه استمر في مثل هذا عامدا عالما تبطل صلاته، لأنه تارك للواجب مع إمكانه الإتيان به، ففي هذه الحالة يلزمه الرجوع ويأتي بالتشهد ويسجد للسهو. متى؟ بعد ولا قبل؟ بعد. لما؟ أي وجود الزيادة وهو النهوض. جيد. ذكره بعد أن استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة، إيش المذهب؟ يكره له الرجوع. فلو أنه رجع أي لا بأس، لا تبطل صلاته. فيقول الحنابلة رحمهم الله هنا يكره له الرجوع، والصواب أنه يحرم الرجوع، وهو وجه في المذهب، لأنه ابتدأ الآن في ركن وهو ركن القيام، وهذا الركن مقصود لذاته، ففي هذه الحالة لا يعود إلى هذا الواجب، ويجبر هذا الواجب بسجود السهو. متى؟ قبل السلام، لوجود الضابط الذي أخذناه في الرواية الصحيحة إن شاء الله في المذهب، ضابط سهل، إذا كان هناك نقص فتسجد قبل السلام، كانت هناك زيادة فتسجد بعد السلام، كان هناك شك مع ترجيح فتسجد متى؟ انتبه، مع ترجيح يا جماعة، إذا كان هناك تحري وترجيح بمعنى أنه غلب أحد الجانبين ففي هذه الحالة تسجد بعد السلام، حصل هناك شك واستوى عندك الأمران فالحكم أنك تسجد قبل السلام. هذا ضابط في الحقيقة فيه يسر وفيه سهولة إن شاء الله، والأدلة مؤيدة له. طيب قلنا إنه في هذه الحالة يحرم عليه الرجوع نظرا لابتدائه في ركن، ويجبر هذا النقص بسجود قبل السلام. طيب ذكر بعد الشروع في قراءة الفاتحة، المذهب كذلك يحرم. لماذا قالوا يحرم؟ لأنه شرع في ركن مقصود لذاته وهو القراءة. الحنابلة عندهم القيام هو لأجل القراءة، ولذلك نأمر مثلا الأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق أن يقوم في قيامه بمقدار قراءة الفاتحة، قالوا فهذا هو المقصود، أعني القراءة. ولكن القيام أيضا ركن مقصود، بل إن الحنابلة رحمهم الله في المشهور من المذهب يرون أن الإمام يحمل القراءة عن المأموم، ولا يقولون بأنه يحمل القيام عن المأموم، فدل على أن ركن القيام أيضا ركن مقصود لذاته. إذن فإذا شرع في القراءة فإنه لا يعود حتى على المذهب، وفي هذه الحالة يجبر هذا النقص بسجود. متى؟ ما لكم أنتم ما زال عندكم إشكال؟ يعني ما تجيبون استحياء، أو ما تجيبون مثلا عدم استيعاب للمسألة، أو أن هناك إشكالا فيها، أو لا مبالاة، أو أي الخيارات نختار من هذه الخيارات؟ لا، إذا كان هناك إشكال نقف الدرس كله في تفصيل سجود السهو، متى يكون؟ قبل السلام وبعد السلام، نظرا لأهمية المسألة. من عنده من الإخوة فيها إشكال؟ نعم السلام، تفضل. يعني أنت الآن مداخلة جديدة. إيه تفضل. ها أنا ظننتك عندك إشكال في ال. يعني حتى ينهض عن جلوس. إيه. نقولنا الأحوط له الصورة التي يسأل عنها أخونا شخص سلم في الظهر عن ركعتين تمام وقام كالقصة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة إذا تذكر هل نقول له اجلس ثم قم عن جلوس أو يأتي مباشرة ويقوم ويدخل في صلاته؟ هذه صورة المسألة التي يسأل عنها الأخ. قلنا إن الأحوط له أن يجلس ثم ينهض عن جلوس، لكن ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين أنه لم يجلس، لأنه لو جلس لنقل، فكونه قائم مستند على خشبة معترضة في المسجد هذا ظاهره أنه قائم. فذكر الراوي أنه صلى ما ترك أو ما فاته من صلاته، ففي هذه الحالة ظاهر الرواية أنه لم يجلس، لكن الأحوط إن شاء الله أنه يجلس فينتقل عن إلى القيام عن جلوس، هذا هو الأحوط. وإن لم يفعل فإننا لا نستطيع أن نقول إن صلاته باطلة، لأن النهوض من الجلوس إلى القيام هو لغرض القيام، وليس النهوض في ذاته معتبرا. لكن أنت لن تستطيع وأنت جالس أن تصبح قائما إلا إذا إيش؟ إلا إذا نهضت. فالركن عندنا هو القيام، أما النهوض هذا بأي طريقة نهضت. الآن الرجل القائم خلاص يعتبر الآن قائم فيدخل في صلاته. ويأتي هنا سؤال ينبني على هذه المسألة، سؤال عندما يكبر، ها هذا سؤالك، هذا الذي أريد أن أطرحه الآن. فعندما يكبر الآن هل تكبيره هذا تكبير انتقال أو تكبير إحرام؟ إيش عندكم؟ ها؟ هو الآن يظن عند انصرافه من الصلاة أن صلاته تامة، فهو الآن عندما يكبر لا نقول إنه يكبر تكبيرة إحرام، ولذلك فهذا يقوي كلام المذهب أنه ينهض عن جلوس، لأن المذهب يمنعون أن تأتي بالتكبير في حال القيام، تبتدئ به في حال القيام، وإنما تأتي به بين الركن المنتقل عنه والركن المنتقل إليه. ولذلك يقولون لو أنك ابتدأت وأنت جالس تكبيرة الانتقال وأنت جالس تبطل صلاتك، لو ابتدأتها وأنت واقف وهي تكبيرة انتقال من جلوس مثلا فتبطل صلاتك، لكن لو أنك لم تكملها إلا بعد قيام فلا بأس. فعلى هذا يتقوى أو يقوى كلام المذهب إن شاء الله أن الإنسان يجلس ثم ينهض عن قيام ويأتي بتكبيرة الانتقال بين الركن المنتقل عنه والركن المنتقل إليه. واضح؟ ما شاء الله. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. فالمصنف هنا فيما يتعلق بترك التشهد يقول إنها تبطل صلاته لو أنه رجع بعد شروعه في القراءة، إلا الناسي والجاهل، فإذا كان ناسيا أو جاهلا للحكم في هذه الحالة لا تبطل صلاته، وكلام المذهب في هذا لا غبار عليه. قال المصنف رحمه الله ابن بلبان في أقصر المختصرات في فصل سجود السهو قال ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا. فذكرنا أن المأموم يتبع إمامه فيما إذا ترك التشهد الأول ناسيا، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم عندما حصل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من ركعتين فسبحوا به فلما مضى تبعوه، وفي هذه الحالة لا نقول إن صلاة المأموم تبطل على القاعدة التي سبق معنا ذكرها أنه إذا ترك واجبا عمدا فإن صلاته باطلة. ذكرنا أن هذا من الصور المستثناة، لأن المأموم هنا عندما يتبع الإمام أليس عالما بأنه تارك لواجب وعامد لذلك أن نقول إن صلاته تبطل؟ لا. فهذه من الصور المستثناة، فإنه قام هنا متابعة للإمام، لأن متابعة الإمام واجبة عليه. لكن لو أن المأموم فعل ذلك، عفوا لو أن المنفرد فعل ذلك ترك التشهد الأول عامدا عالما فالحكم أن صلاته باطلة، بينما نقول في حق المأموم إنها لا تبطل نظرا لعلة أخرى. قال ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك، أي لجميع الأحوال السابقة، سواء الحالات التي في التشهد أو الحالات التي في الركن، وقد سبق معنا تفصيلها بما يغني عن الإعادة. قال مطلقا أي في جميع الحالات التي سبق، سواء ذكر الركن أو الواجب الذي تركه في محله أو قبل الشروع في القراءة أو بعد الشروع في القراءة أو قبل الاستثمام، قائما بجميع التفاصيل التي سبق معنا ذكرها ومحل السجود على ما سبق بيانه، منه ما هو قبل السلام ومنه ما هو بعد السلام. قال المصنف رحمه الله: ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. هذه حالة ثالثة من أحوال سجود السهو، أو من الأسباب التي يجب سجود السهو لها، وهو الشك. سبق معنا ما يتعلق بالزيادة، وسبق معنا ما يتعلق بالنقص، وهنا يكمل المصنف رحمه الله في هذه الجملة ما يتعلق بالشك. يقول: إن الشاك الذي يشك في ركن، أي في ترك ركن أو في عدد ركعات الصلاة، فإنه يبني على الأقل. مثلا شخص شك هل ترك الركوع أو لم يتركه، فعله أو لم يفعله، فالمصنف رحمه الله يقول يبني على اليقين وهو الأقل. فالحكم هنا إيش؟ أنه يعتبر نفسه لم يأتي بهذا الركوع فيأتي به. شك في عدد الركعات، صلى ثلاثا أم أربعا، فالحكم أنه يأتي به، يقول: أنا صليت ثلاثا، صلى اثنتين أم ثلاثا؟ نقول اثنتين. صلى واحدة أو اثنتين؟ نقول الحكم إيش؟ أنه أتى بواحد. واضح؟ فالمصنف رحمه الله هنا يقول إنه يبني على اليقين، وظاهر هذا أنه يبني على اليقين سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وهذا هو المذهب، أن من شك في ترك ركن مثلا أو في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين. مفهومه أنه إذا كان هناك جانب أو غلبة ظن فإنه لا يعمل بها، وهذا هو المذهب، أنك في باب الشكوك تعمل باليقين وهو الأقل ولا تنظر إلى غلبة الظن. والوجه الآخر في المذهب إن شاء الله أنه إذا كان هناك غلبة ظن فإنه يعمل بها، وهذا هو الأجود، أجود من مشهور المذهب إن شاء الله، لحديث عبد الله بن مسعود: فليتحرى الصواب. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم غلبة الظن معتبرة في هذا الموطن. فخلاصة الأمر أن من شك في ترك ركن فإنه يبني على غلبة الظن، إذا غلب على ظنه أنه قد أتى به فيعمل بغلبة الظن، إذا غلب على ظنه أنه تركه فيعمل بها، إذا استوى عنده الأمران فيبني على اليقين، فيبني على اليقين وهو الأقل. وكذلك يقال فيما يتعلق بعدد الركعات، إذا غلب على ظنك أنك أتيت بها كاملة مثلا اثنتان أو ثلاث، فغلب على ظنك أنك أتيت بثلاث فتعمل غلبة الظن، وكذلك تعمل غلبة الظن إذا كان الغالب على ظنك أنك فعلت الأقل. فإذا استوى عندك الأمران فتبني على اليقين. إذن فكلام المصنف هنا أنه يبني على اليقين من شك ولم يكن عنده مرجح، فيقيد كلام المصنف على الراجح إن شاء الله بهذا القيد. قال المصنف رحمه الله: ويبني على اليقين. من هو المصلي؟ سواء كان رجلا أو امرأة أو حرا أو عبدا ونحو ذلك. قال: على اليقين، ودليلهم في ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته لم يدرك من صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قال: وهو الأقل. ما هو؟ وهو اليقين. وهو أي اليقين الأقل، لأن الأصل العدم. شككت في ترك ركن هل فعلته أو لم تفعله، وليس هناك مرجح، فالأصل أنك لم تفعل. تمام؟ شككت هل صليت واحدة أم اثنتين، الأصل أنك لم تأتي بالثانية إذا لم يكن هناك مرجح. قال: وهو الأقل من شك، أي الذي شك في ركن أو في أركان. كلام المصنف هنا رحمه الله يشمل الركن الواحد أو أكثر، شك أنه ترك مثلا ركوعا في الركعة الأولى، وشك أنه ترك سجودا في الركعة الثانية ونحو ذلك. فقول المصنف في ركن أو أركان، ومفهوم عبارة المصنف رحمه الله أن من شك في ترك واجب فإنه لا يعمل باليقين، لأنه في هذه الحالة لا يعمل باليقين ولا يسجد للسهو، وهذا هو المذهب، أنك لو شككت في ترك واجب فإنك لا تسجد للسهو. لماذا؟ يقول الأصحاب رحمهم الله: إن هناك شكا في سبب وجود هذا السهو، وإذا شككت في وجود هذا السبب وعدم وجوده فالأصل عدم الوجود، ولكن الصواب خلاف المذهب في هذه المسألة إن شاء الله، أن من شك في ترك ركن أو شك في ترك واجب فإن سجود السهو لازم له، والتفصيل ما سبق ذكره في الركن، إن غلب على ظنه أنه فعله فيعتبر ذلك، إن غلب على ظنه عدم الفعل فيعتبر ذلك، إن شك في فعله فالأصل العدم. ومتى يتصور مسألة الشك في الواجب، أعني بإمكانك أن تتداركه إذا شككت وأنت في محله. أنت راكع الآن وشككت، هل أتيت بتسبيح الركوع أو لم تأتي به؟ واضح؟ ففي هذه الحالة نقول يمكنك أن تعمل باليقين وهو الأقل فتأتي به، لكنك إذا انتقلت من الركوع أو اعتدلت عن الركوع فهذه الصورة غير واردة معنا. هم يأتون بصورة الشك في الركن، لماذا؟ لأن الشك أنت مأمور بالإتيان به سواء ذكرته في محله أو ذكرته بعد الانتقال عن محله كما سبق معنا، لكن الواجب لا تستطيع أن تأتي به إلا إذا كنت في محله. واضح ولا أمثل؟ مثلا نقول التشهد الأول تستطيع أن تأتي به إذا تذكرته وأنت جالس، تستطيع أن تأتي به إذا تذكرته قبل أن تستتم قائما، هذا على الصحيح. على المذهب تستطيع أن تأتي به قبل أن تشرع في القراءة، أما ما عدا ذلك فإنك لا تستطيع أن تأتي به، ولذلك يسقط إلى بدله وهو سجود السهو. قال المصنف رحمه الله: ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. ونعم، لا، من شك، لأنه قال ويبني. من هو الذي يبني؟ من شك، من شك؟ المصلي الذي شك في ركن أو عدد ركعات الصلاة هو الذي يبني على اليقين. لكن أين فاعله يبني؟ لا لا، لماذا نجعله ضميرا وعندنا ظاهر هنا؟ ليش؟ أليس عندكم معشر النحاة أن الظاهر أولى من الضمير؟ هو سبق معنا أن الشك سبب من أسباب السهو، فلا يحتاج أن نتأول هذا التأويل. ويبني على اليقين من شك في ركن أو عدد، واضحة عبارة المصنف رحمه الله. لماذا نعيد؟ الأصل عدم الإحالة. تفضل. إيه؟ وعندنا هنا، وعندنا هنا إيش؟ يعني تؤكد ما سبق. إيه؟ جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. فعبارة المصنف هنا من شك في ركن، الذي يشك في الركن لا يخلو من عدة صور إتماما لهذه الفائدة. من شك في ركن يعرف عينه وموضعه، وهناك من يشك في ركن يجهل موضعه، وقد تضاف صورة أنه يجهل العين والموضع. مثلا نقول شخص شك في ركوع الركعة الثانية هل أتى به أو لم يأتي به، هذا يعلم عينه وموضعه. شخص شك في ترك الركوع لكن ما يعلم والله من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يجهل الموضع ويعلم العين. قد يشك ويجهل الأمرين معا، يقول والله أنا ما أدري هل هو سجود أو ركوع أو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية ونحو ذلك. فعبارة المصنف رحمه الله هنا محمولة على من يعلم العين والموضع، فإذا شككت في ركن علمت عينه وموضعه فإنك تأتي به وبما بعد. على التفصيل السابق، اللهم إلا أن تحل ركعة المحل الأولى على ما سبق معنا بيانه، ففي هذه الحالة تلغى الركعة كاملة التي فيها هذا الركن المنسي. طيب، شخص شك في الركن يعلم أنه ركوع لكنه يجهل عينه هل هو في الأولى أو الثانية أو الثالثة، إيش الحكم؟ يجهل المحل، إيش الحكم؟ نجعله في أي ركعة؟ نجعله في الركعة الأولى مباشرة، لأننا نعمل في هذه الحالة اليقين وهو الأقل. تمام؟ ففي هذه الحالة نقول ائت به على أنه الركوع من الركعة الأولى ثم أتي بما بعده. اللهم إلا إذا كان قد أتى مثلا بركعة ثانية فثالثة، فإننا نقول تلغى الأولى وتصبح الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية والثالثة هي الرابعة والخامسة هي الرابعة لك وتتم صلاته. واضح يا أخوان؟ بهذا نكون قد انتهينا من الفصل المتعلق بسجود السهو وأسبابه وأحواله وما تكلم عنه المصنف رحمه الله من أحوال ترك الركن وترك الواجب. وهذا الباب في الحقيقة أو هذا الفصل من الأهمية بمكان، ويحتاج إلى مزيد ضبط وإتقان ومراجعة لأحواله وضوابطه. نعم. هي الأصل عدم الزيادة، لكن يسجد للسهو، يسجد للسهو لأجل الشك، شك هل زاد أو لم يزد، نقول الأصل عدم الزيادة، لكن في هذه الحالة تسجد لأجل الشك، لأن الشك سبب من أسباب سجود السهو، فإذا غلب على ظنه أنه لم يزد ففي هذه الحالة نقول هناك ترجيح فسجد بعد السلام. إذا استوى عنده الأمران ففي هذه الحالة نقول تسجد قبل السلام. لكن في النقص، في النقص في هذه الحالة نقول أعمل الأقل وأتي بهذا النقص إذا كان ركنا. اتضح لك الفرق؟ إذا كان النقص ركنا فإنه يأتي به، إذا استوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أنه لم يأتي به. اتضح لك؟ لا ما يسجد. قلنا إن هذا من المواضع المستثناة التي لا يسجد فيها للسهو إذا سهى في سجود السهو. نعم. وأنت معه من بداية الصلاة، من البداية، وعلى أي أساس تيقنت؟ والذين مع الإمام كم؟ واحد أو أكثر؟ كثير. قولهم، قولهم أرجح، قولهم أرجح من قولك. لا، أنت إذا أردت أن تأتي به من باب اليقين الذي عندك فلا نمنعك، بعد أن ينصرف الإمام. هي بعد أن ينصرف الإمام. نعم. أنت الآن مثلا تركت قراءة الفاتحة وأنت مأموم مع الإمام من بداية الصلاة، تركت قراءة الفاتحة، أنت في هذه الحالة على القول الراجح الذي يرون أن قراءة الفاتحة ركن في جميع الركعات، أنت الآن يلزمك ركعة، مع أن الإمام والمأمومين الذين معه انصرفوا من صلاة تامة. قال المصنف رحمه الله: فصل. نعم. ما شاء الله اليوم المداخلات كثيرة، تفضلوا. ها، زدتمونا يوما في الأسبوع فأخذتم الدرس بالمداخلة. تفضل. تسأل عن حكم صلاتهم؟ سؤال الأخ أن مأموما تبع إمامه في زيادة الركعة الخامسة، الأصل الواجب عليهم أن يسبحوا بالإمام، فإذا لم يستمع إليهم فإنهم يجلسون لا يقومون معه، هذا هو الواجب. اصبر، اصبر، أعطنا فرصة. فإنهم يجلسون ولا يقومون، بل المذهب يقولون يجب عليهم مفارقته، وهناك وجه في المذهب أنه لا تجب المفارقة، وهذه المسألة ذكرناها في مجلس سابق، أنه لا تجب المفارقة لأن الإمام قد يترك قراءة الفاتحة مثلا فيقوم، هي ليست عنده الخامسة زائدة، هو يأتي الآن بركعة بدل الركعة التي نسي فيها الركن، خاصة على المذهب أن الجهر بالقراءة ليس بواجب كما سبق معنا، ففي هذه الحالة ليس هناك عندنا يقين أن الإمام زاد هذه الركعة متعمدا عالما حتى نقول إن صلاته باطلة فتجب مفارقته. فالصواب في مثل هذه المسألة هو الوجه الآخر، أن المأموم يجلس وينتظر الإمام حتى ينصرف معه. لكن صلاة هؤلاء الذين قاموا، الحنابلة رحمهم الله يقولون إذا كان في اعتقادهم أنه يشرع لهم متابعة الإمام فإن ذلك لا يبطل صلاتهم. الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في خامسة أم لا؟ أجيبوا، تابعوه في الخامسة، هل قال لهم صلاتكم باطلة لأنكم تعلمون أنني زدت خامسة وأنتم تعلمون أنها زائدة؟ لا، هم في ظنهم أن التشريع حصل فيه تغيير، فكما ظن الصحابة رضي الله عنهم أنه يشرع لهم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الركعة التي هي في الظاهر زائدة ولم تبطل صلاتهم، فكذلك العامي الذي يتابع الإمام ظانا في ذهنه أنه تشرع متابعته في مثل هذا فإن صلاته لا تبطل، ناحية البطلان لا تبطل صلاتهم، لكن لو أنهم تابعوه عالمين وعامدين ففي هذه الحالة تبطل الصلاة بلا إشكال. واضح؟ قال المصنف رحمة الله عليه: فصل. وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في صلاة التطوع وما يتعلق بها من تفاصيل وأحكام، فيذكر الحنابلة رحمة الله عليهم هذا الفصل بعد سجود السهو، لأن صلاة التطوع من الجوابر التي تجبر النقص في الفريضة، وسبق معنا أن الجوابر عند الحنابلة رحمهم الله ثلاثة أنواع، هناك جابر خارج الصلاة وهو الاستغفار، ولذلك شرع بعد الصلاة أن يستغفر المصلي، وجابر في أثناء الصلاة أو ملحق بها وهو سجود السهو. وجابر هو صلاة التطوع، لأن من رحمة الشارع أن شرع للمسلمين جوابر من جنس العبادات المفروضة، لأن الصلاة قد يحصل فيها نقص، ينشغل الإنسان أو يعزب ذهنه أو ينشغل باله وفكره، ففي هذه الحالة يحصل النقص في الصلاة، فتكون هذه التطوعات جابرة للصلاة المفروضة وما حصل فيها من النقص. وقدم الحنابلة رحمهم الله سجود السهو على صلاة التطوع، مع أن كل منهما جابر للنقص، لأن سجود السهو منه ما هو في صلب الصلاة ومنه ما هو تابع أو ملحق بها، فقدموه لأن صلاة التطوع منفردة ومستقلة عن صلاة الفريضة. قال المصنف رحمه الله: فصل، أي سأذكر لكم في هذا الفصل صلاة التطوع وما يتعلق بها من أوقات النهي ونحو ذلك مما سيذكره المصنف رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله: آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. يقول المصنف آكد صلاة تطوع، قوله صلاة تطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة منها ما هو صلاة مفروضة سواء كان فرضا عينيا أو فرضا كفائيا، ومنها ما هو نافلة، والتطوع في الأصل هو ما ليس بواجب، وإن كان قد يطلق على الشيء الواجب، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع. والطواف بالبيت وبالصفا والمروة ركن من أركان النسك، فقد يطلق التطوع على الواجب وغير الواجب، لكن الفقهاء رحمهم الله اصطلحوا على إطلاقه على النافلة، أي على ما زاد عن الفريضة. فالمصنف يقول آكد صلاة التطوع، أي أفضل الصلاة وآكد الصلاة التي يتطوع بها المصلي هي صلاة الكسوف. الحنابلة رحمهم الله عندهم في غير الواجب في ترتيب الأعمال من ناحية الأفضلية يرون أن الجهاد هو أفضل التطوعات، وهذا فيما إذا لم يكن الجهاد فرض عين على شخص أو فرض كفاية، ومعلوم وسيأتي معنا إن شاء الله في بابه متى يكون الجهاد فرض كفاية ومتى يكون فرض عين. على كل، فإذا لم يكن الجهاد واجبا عليك ففي هذه الحالة أفضل تطوع هو الجهاد، ثم يأتي بعد ذلك عند الحنابلة رحمهم الله النفقة على الجهاد، ثم يأتي بعده العلم الشرعي تعلما وتعليما، ثم بعد ذلك تأتي صلاة التطوع، ثم يأتي بعده ما يتعدى نفعه كزيارة المريض ونحو ذلك مما يذكره الأصحاب رحمهم الله في مطولاتهم. فصلاة التطوع هنا قول المصنف آكد صلاة التطوع حصرها بالصلاة، وإلا فإنه لو قال آكد التطوع لكان كلامه منتقدا على المذهب، لكان كلامه منتقدا. فالأصحاب رحمهم الله يجعلون الأعمال البدنية آكدها الجهاد، وإن كان الأقرب إلى الصواب هو الوجه الآخر في المذهب أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس، أعني في أصل المسألة ما هو الأفضل في التطوع على وجه العموم، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس ويختلف أيضا باختلاف الزمان. مثلا نقول شخص عنده قوة بدن وخبرة مثلا على القتال وخطط الحروب ونحو ذلك، وهو مثلا قليل الذكاء والفطنة في باب العلم، في هذه الحالة إيش نقول له؟ الأفضل في حقك أن تجاهد، واضح؟ لكن شخص مثلا ذكي وعنده المعية وعنده حفظ وعنده قوة حجة، وهو في الجانب الآخر ليس بذاك في جانب الجهاد، في هذه الحالة نقول له إيش؟ الأولى في حقك أن تتعلم. قد يكون هناك زمان يتفشى فيه الجهل والبدع والمنكرات ونحو ذلك، ففي هذه الحالة نقول العلم في هذه الحالة أفضل. فعلى كل، الوجه الآخر في المذهب إن شاء الله أن الأفضلية هنا من حيث الإطلاق تعود إلى الأحوال، أعني أحوال الناس تختلف باختلاف أحوالهم وتختلف باختلاف الزمان. خلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله يقول هنا آكد صلاة تطوع الكسوف، ويعني بذلك صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف إن شاء الله سيأتي الكلام عنها بشيء من التفصيل في فصل مستقل. وصلاة الكسوف أو الخسوف وكلاهما بمعنى، وبعض العلماء رحمهم الله يفرق بينهما، أن الكسوف للشمس وأن الخسوف للقمر، وبعضهم يفرق بأن الخسوف هو الغيبوبة التامة، ومنه قول الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض، ويرون أن الكسوف غياب بعض الشيء، والكسوف في الأصل يطلق على ذهاب ضوء الشيء كذهاب مثلا ضوء الشمس أو ضوء القمر أو بهاء الوجه مثلا أو اللون، تقول هذا لون منكسف ونحو ذلك. فالكسوف في الأصل يطلق على ذهاب لون الشيء، وصلاة الكسوف معروفة، معروف هيئتها، وستأتي معنا إن شاء الله في فصل مستقل. الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أن صلاة الكسوف سنة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله في المشهور. وهناك وجه آخر في المذهب أن صلاة الكسوف واجبة، وهذا الوجه لعله أجود من المذهب إن شاء الله نظرا لظاهر الأمر، لظاهر الأمر فافزعوا إلى الصلاة، وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صلاة الكسوف فزعا يجر رداءه. فصلاة الكسوف على الوجه الآخر في المذهب أنها واجبة، وهو قول أجود من المذهب إن شاء الله الذين يقولون بسنيتها. وكونها واجبة، القول بأنها واجبة كفائيا أجود من القول بأنها واجبة على الأعيان. وعلى كل، فقول المذهب إنها سنة له وجه لحديث طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي الذي قال لا أزيد على ذلك ولا أنقص، هل علي غيرها يعني الصلوات الخمس؟ قال لا أزيد على ذلك ولا أنقص. لكن يحمل حديث الأعرابي أنه في الصلاة اليومية التي تتكرر في اليوم والليلة. وعلى كل، فللعلماء رحمهم الله كلام طويل فيما يتعلق بهذا الحديث يرجع إليه من أحب. فالمصنف رحمه الله يقول هنا إن صلاة الكسوف آكد صلاة التطوع، وهذا كما أسلفنا محمول على تقرير المذهب أنها سنة، وعلى القول الصحيح إن شاء الله أنها واجبة لا تدخل هنا عندنا في المفاضلة. وهم يفاضلون بينها وبين ما بعدها فيجعلونها أفضل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أمر بالصلاة إذا كسفت الشمس، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتخلف عن صلاة الكسوف عند وجود سببها. وظاهر تعليل الأصحاب رحمهم الله بهذا أن صلاة الكسوف تكررت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا يخلو من نظر، فإن الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس كسفت في عهده صلى الله عليه وسلم مرة واحدة حين مات ابنه إبراهيم. فتعليل الأصحاب رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، بينما ترك كما سيأتي معنا صلاة الاستسقاء عند وجود سببها وهو القحط، فقدمت صلاة الكسوف على غيرها، لا يخلو هذا التعليل من نظر، لأن مقتضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف أو حدث الكسوف في عهده عدة مرات، والروايات الصحيحة الثابتة تدل على أن الكسوف حصل مرة واحدة. خلاصة الأمر أن الكسوف آكد صلاة التطوع، والحنابلة رحمهم الله يجعلون أو يعتبرون في التفاضل هنا والمفاضلة ما يصلى جماعة فيقدم ويفضل على ما لا تشرع له الجماعة، فالكسوف هنا مما تشرع له الجماعة، والاستسقاء كما سيأتي معنا أيضا مما تشرع له الجماعة، وكذلك صلاة التراويح، بينما الوتر جعلوه آخرها لأنه إذا لم يكن هناك سابق له صلاة تراويح فإنه لا يشرع أن تصلي، تقول مثلا للأصحاب اليوم تعالوا سنصلي الوتر جماعة، هذا لا يشرع لك إلا إذا سبقه صلاة الليل بجماعة، ففي هذه الحالة يشرع، لأنه لا يشرع جماعة إلا إذا صلي قبله في الليل صلاة جماعة، واضح؟ فالحنابلة رحمهم الله يعتبرون ما تشرع له الجماعة في التقديم، فيقدمون ما تشرع له الجماعة من التطوعات على ما لا تشرع له الجماعة. قال المصنف رحمه الله كسوف فاستسقاء، أي ثم صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء معروفة أن الناس إذا أقحطوا، إذا حصل الجدب في بلادهم وأمسكت السماء المطر ونحو ذلك، فإنهم يخرجون إلى مصلى العيد ويصلون صلاة الاستسقاء، وهي كما سيأتي معنا إن شاء الله في الفصل المستقل المتعلق بها هي على صفة صلاة العيد وفي وقته على المشهور من المذهب، فيدعو الناس ربهم ويستسقونه سواء كان الجدب حاصلا عليهم أو على غيرهم من المسلمين، وهذا هو المذهب أن المخصب يدعو للمجدب، هكذا يقول الحنابلة رحمهم الله. فإذا كان عندك وفي بلدك ما شاء الله الأمور طيبة والآبار مليئة والوديان تسيل وغيرك من المسلمين لديهم قحط فإنه يشرع لك أن تستسقي. وأخر المصنف رحمه الله صلاة الاستسقاء عن صلاة الكسوف لأن الاستسقاء قد يفعل الاستسقاء بغير صلاة، ولذلك استسقى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، وقد يدعو الإنسان في دعائه بالاستسقاء بينما صلاة الكسوف لا يشرع لها إلا الصلاة، ولذلك أمر المسلمون أن يصلوا حتى ينجلي هذا الكسوف. فالمصنف رحمه الله يقول فاستسقاء، وقدموها على التراويح لأنها تشرع لها الجماعة ولأن الحاجة إليها أكثر من الحاجة إلى التراويح، بمعنى أو بعبارة أخرى أنه بصلاة الاستسقاء يدفع ضرر على المسلمين ويستجلب لهم خير، ففي هذه الحالة حاجة المسلمين إلى صلاة الاستسقاء أحوج من حاجتهم إلى صلاة التراويح. يقول المصنف رحمه الله كسوف فاستسقاء، وظاهر عبارة المصنف عندما قدم الاستسقاء على التراويح أن صلاة الاستسقاء أفضل من صلاة التراويح، بينما لو نظرنا إلى ظاهر الحديث أن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل يجعل صلاة التراويح مقدمة على صلاة الاستسقاء، ولعل هذا وهي الرواية الأخرى في المذهب أن صلاة التراويح مقدمة في الأفضلية على صلاة الاستسقاء لظاهر اللفظ في الحديث الذي سبق معنا ذكره. فالمصنف رحمه الله في الترتيب جعل الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر، وعلى الصواب إن شاء الله وهي الرواية الأخرى في المذهب أن التراويح مقدمة على الاستسقاء. وإذا قلنا بأن الكسوف واجب أو صلاة الكسوف واجبة ففي هذه الحالة لا تدخل معنا في المفاضلة. قال فتراويح، وصلاة التراويح هي قيام الليل في رمضان، ففي غير رمضان تسمى صلاة الليل وفي رمضان تسمى التراويح، فسميت صلاة التراويح كما يذكر العلماء رحمهم الله لأنهم كانوا يصلون أربعا ثم يجلسون ويستريحون قليلا، فكان السلف رحمهم الله يستريحون بين الأربع والأربع من ركعات التراويح فسميت تراويح. والتراويح مشروعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليال بأصحابه ثم في الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم، وعلل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه خشي أن تفرض على أمته، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة. ثم مكث الصحابة رضي الله عنهم لا يصلون صلاة التراويح حتى جاء عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فجمع الناس على أبي بن كعب وتميم، تميم الداري هكذا نعم، ورأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن صلاتهم جماعة أفضل من صلاتهم أجزاء وأفرادا، وهذه سنة يتركها الروافض لأنها سنة أظهرها وأدامها أمير المؤمنين عمر. ومثل هؤلاء كما ذكرنا مرارا أننا لا نعول على وفاقهم ولا نحزن لفراقهم، بل فراقهم أحب إلينا. وعلى كل فالتراويح سنة مشروعة، والحنابلة رحمهم الله يجعلونها مقدمة على الوتر لأنه يشرع لها الجماعة، وقدموها على الوتر الذي لا تشرع له الجماعة إلا إذا كان تابعا لجماعة، فإذا صليت التراويح جماعة فيشرع لك في هذه الحالة أن تصلي الوتر جماعة. قال المصنف رحمه الله فتراويح فوتر، والوتر في الأصل هو الفرد، ويقصد به هنا أن يصلي الإنسان صلاة منفصلة عن صلاة الليل، إما أن يصلي واحدة أو أكثر على ما سيأتي معنا بيانه في كلام المصنف رحمه الله. كم بقي معنا؟ انتهى ما شاء الله، نقف لأن تفاصيل الوتر فيها شيء من الطول. فيه إضافة يا أخوان؟ نعم نعم، حول الدرس أو خارج الدرس؟ قال إذا اجتمعت صلاة الكسوف وصلاة الجمعة والخطيب على المنبر أيهما نصلي؟ لا، ما دام هناك وقت فنصلي الجمعة، لأنه الوقت في الغالب يطول وقت الكسوف، ففي هذه الحالة نصلي الجمعة ثم بعد ذلك يصلى للكسوف. ومثله إذا اجتمعت صلاة جنازة مع صلاة كسوف، فإذا كان هناك وقت للكسوف فإذا صلينا الجنازة فيبقى وقت لصلاة الكسوف، ففي هذه الحالة يؤتى بالصلاة الحاضرة التي تقدم على صلاة الكسوف ويؤتى بصلاة الكسوف بعدها، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.